دروس العقيدة في الدورة التمهيدية. أخذنا في الدرس السابق تكلمنا عن معنى العقيدة، ثم تحدثنا عن علاقة العقيدة بالشريعة، ثم تكلمنا عن أركان الإسلام، أركان العقيدة الإسلامية، ثم أخذنا بعد ذلك أسماء علم العقيدة، وتكلمنا عن أهمية العقيدة الإسلامية، وآخر ما تكلمنا عليه في درس سابق مصادر تلقي العقيدة الإسلامية. نبدأ بعون الله تعالى في الدرس الثاني من دروس العقيدة، ونتحدث اليوم بعون الله تعالى عن عنصرين. العنصر الأول هو المراد بأهل السنة والجماعة، والعنصر الثاني منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة. نبدأ بالمراد بأهل السنة والجماعة. أولا، من أين استمد مصطلح أهل السنة والجماعة؟ من أين أخذنا مصطلح أهل السنة والجماعة؟ جاء في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث افتراق الأمم، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتراق اليهود وافتراق النصارى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمصطلح أهل السنة والجماعة مأخوذ من حديث أنس بن مالك حينما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من هذه الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي الرواية الأخرى قال: ما أنا عليه اليوم، أي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أهل السنة والجماعة هذا المصطلح مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفرقة الأمم. في هذا الحديث عدة تنبيهات. التنبيه الأول أن على الإنسان حينما يسمع هذا الحديث لابد أن يحدث عنده خوف من أن يكون من إحدى هذه الفرق التي ضلت في أمر العقيدة. أولا يحدث عنده الخوف، إذا حدث عنده الخوف فلابد بعد ذلك أن يعقب ذلك أن يبحث عن الفرقة الناجية، ما هذه الفرقة التي هي على الحق. التنبيه الثاني، تكلمنا أن أهل السنة والجماعة إنما يستمدون عقيدتهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن فعل صحابة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسؤال: لماذا نأخذ عقيدتنا من الصحابة؟ لماذا انضم الصحابة إلى مصدر من مصادر التي نأخذ منها عقيدتنا؟ الإجابة على ذلك نقول: لأن الله تعالى قد رضي عنهم، وهذا يستلزم الرضا عن منهجهم وعقيدتهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد رضى عن الصحابة، رضي عنهم، فهذا يستلزم أن يرضى عن منهجهم وعن عقيدتهم. ولذلك قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي حديث العرباض ابن سارية لما طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم موعظة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن أمرنا أن نقتفي أثر الصحابة، لأنهم أعرف الناس بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعرف الناس بعقيدة أهل السنة والجماعة. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث: الفرق بين مسائل العقيدة ومسائل الفقه. مسائل الفقه قد يسع العبد فيها الخلاف، قد يحدث فيها خلاف ويسعى الإنسان فيها الخلاف، فليبدع بعضهم بعضا، فليعد أن يأخذ بأي رأي طالما أن اختياره مبني عن غير هوى، لم يكن اختياره عن هوى. وكذلك هذا الاختيار إنما هو عن اجتهاد لأهل العلم. أما مسائل العقيدة التي يقع فيها الخلاف مع الفرق التي ضلت عن سبيل الحق، لا يجوز للإنسان أن يحيد عن مذهب أهل السنة والجماعة فيها. وهذا فرق بين مسائل الفقه ومسائل العقيدة. لذلك نجد الصحابة قد اختلفوا مثلا في حادثة صلاة العصر في بني قريظة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال البعض الآخر: بل نصلي من أدركهم، هلأ من أدركهم العصر قبل أن يصلوا إلى بني قريظة. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنف واحدا منهم. هذه أمور فقهية، فيسع الأمة الاختلاف فيها. أما في أمور العقيدة فلا يسع إلا أن يكون طريق واحد. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. إذن تحدثنا عن بعض التنبيهات في حديث أنس رضي الله عنه. نبدأ نتحدث عن المراد بأهل السنة والجماعة. أول عنصر من عناصر هذا الدرس المراد بأهل السنة والجماعة. المراد بأهل السنة، نبدأ بلفظ السنة. تعريف السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، حسنة كانت أو قبيحة. الطريقة أو السيرة، سواء كانت هذه الطريقة حسنة أو كانت قبيحة. ومن ذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئا. إذن السنة في اللغة تطلق على الطريقة أو السيرة، سواء كانت حسنة أو قبيحة. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تحدث عن قتل هابيل لقابيل، قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. أول من سن القتل يعني شرع طريقة، شرع هذه الطريقة أو شرع السير على هذا المنهاج، فيأخذ وزر كل من يأتي بعده ممن يقتل ظلما. هذا هو تعريف السنة من ناحية اللغة، تطلق على السيرة حسنة كانت أو قبيحة. وفي الاصطلاح تختلف مصطلح السنة حسب العلوم الشرعية، فالمحدثين لهم اختلاف غير الأصوليين وغير الفقهاء وغير علماء العقيدة. فمثلا الأخ الفتح المايك، يا ريتك في المايك. الأخ اللي فاتح المايك، يا ريتك في المايك يا جماعة. قال له لا من تاني مرة. قال لي طيب من تاني مرة ما شدش فيه، يبقى معناه ايه؟ هو عايز طيب. استاذ محمود محمد، يا ريتك في المايك. محمود محمد حامد. إذن أخذنا تعريف السنة من ناحية اللغة، هي الطريقة حسنة كانت أو قبيحة. أما من حيث الاصطلاح قلنا أنها تختلف بحسب اختلاف العلوم الشرعية عند العلماء. فمثلا المحدثين يعرفون السنة هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا تعريف عند المحدثين. أما عند الأصوليين فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا تعريف السنة عند الأصوليين والفقهاء. أما الذي يهمنا هو تعريف السنة عند علماء العقيدة، وهو موافقة الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في أمور الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق. إذن عند المحدثين هو كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، عند الأصوليين ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أما عند علماء العقيدة وهو الأهم هو موافقة الكتاب والسنة، موافقة الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في أمور الاعتقاد، الاعتقادات والعبادات والمعاملات. وهذه صفات، صفة من صفات أهل السنة والجماعة، أنهم حينما يأتيهم الأمر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لهم إلا التسليم، فلا يقدمون العقل على النقل، لا يقدمون عقولهم على ما جاء من عند الله عز وجل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قصة الحديبية، حينما حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم سلمة وقال ما شأن الناس، فسألته أم سلمة ما بالك يا رسول الله، قال أمرتهم أن يحلقوا ويذبحوا الهدي فلم يفعلوا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، يقول كاد الناس أن يهلكوا. فقالت أم سلمة يا رسول الله لو عمدت إلى هديك فذبحته ثم حلقت فإن هم رأوا ذلك فعلوا مثلك. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم دعا فحلق ثم دعا أتى بهديه فذبح، فجاء الصحابة لما رأوا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل بعضهم يحلق لبعض حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضهم بعضا غما. هذا من حسن التزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في تحويل القبلة، لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمنى أن يوجه قبلته إلى البيت الحرام، ولما نزل الأمر بذلك فكان رجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة، فذهب هذا الرجل فمر على مسجد من مساجد يصلون فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرهم أنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتوجهون إلى البيت الحرام. فمن شدة التزام الصحابة أنهم تحولوا وهم ركوع. إذن هؤلاء أدرى الناس بالعقيدة وأدرى الناس بمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير أمتي القرن الذي يلوني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم، فهم خير القرون. إذن أخذنا المراد بالسنة، ومختصرا لغة المراد به الطريقة حسنة كانت أو قبيحة. أما في الاصطلاح فيختلف حسب اختلاف علماء الشريعة، فالمحدثين هو يقولون أن السنة هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أما الأصوليين والفقهاء يقولون السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما ما يهمنا وهو في علم العقيدة أن السنة هو ما وافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما وافق نهج الصحابة من أمور الاعتقاد والعبادات والمعاملات. هذا معنى السنة. ننتقل بعد ذلك إلى المراد بالجماعة. المراد بالجماعة في اللغة هم الذين يجتمعون على أمر ما، الذين يجتمعون على أمر ما يسمون جماعة. فقيل الجماعة، قيل هي السواد الأعظم من أهل الإسلام، وقيل هم الصحابة على الخصوص. إذن على العموم هو السواد الأعظم من أهل الإسلام، أما إذا خصصت فهم الصحابة على الخصوص، هؤلاء الذي يطلق عليهم الجماعة. هذا في اللغة، فتعريف الجماعة في اللغة هم المجتمعون على أمر ما. أما في الإصطلاح، الجماعة هم الذين اتبعوا الكتاب والسنة وصاروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ظاهرا وباطنا. هذا يطلق عليهم إيه؟ يطلق عليهم اسم الجماعة. إذا انتهينا الآن من تعريف أهل السنة والجماعة، وعلمنا ما المراد من أهل السنة لغة واصطلاحا، كذلك المراد من لفظ الجماعة لغة واصطلاحا. يبقى أن نتكلم أن أهل السنة والجماعة أطلق عليهم على مر العصور عدة أسماء، فمن ذلك أطلق عليهم أهل الأثر والسلفية أو السلف الصالح أو الطائفة المنصورة أو الجماعة المهم على كل هذه الأسماء أن يكون منهجهم هو أن يقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو العنصر الأول من عناصر هذا الدرس، المراد بأهل السنة والجماعة. ننتقل بعد ذلك إلى منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة. سلك أهل السنة والجماعة طريقا مميزا ومنهجا واضحا في تلقي العقيدة. هذا المنهج يقوم على عدة أمور. الأمر الأول التسليم، التسليم التام والانقياد الكامل لكل ما جاء عن الله في كتابه وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع فهم هذه النصوص والعمل بها والقيام بتعظيم هذه النصوص الشرعية وعدم الاعتراض عليها بأي نوع من الاعتراض. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن جعل التسليم فيما يحكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من علامات الإيمان، أن يسلموا لحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا علامة من علامات الإيمان. وقال تعالى أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله عز وجل ورسوله أمرا لا يصح أن يكون لمؤمن ولا مؤمنة أمر خير غير هذا. ولذلك قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فذكر هنا جزاء الذي يحيد عن تسليم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم جعله علامة من علامة الإيمان، والذي يحيد عن الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يؤدي إلى فقد ضل ضلالا مبينا، جعله في ضلال مبين. لذا استحق المسلم أن يكون مسلما، استحق المسلم أن يكون مسلما، إنما هو لاستسلامه وإنقياده وتسليمه لهذه النصوص، لأنه يستسلم وينقاد لنصوص الكتاب والسنة، فهو بذلك مصدق بما أخبر الله عز وجل به من أخبار الغيب مثل البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك. إذن أول منهج لأهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة هو التسليم التام، التسليم التام لكل ما يأتي في كتاب الله أو يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فهم الصحابة دون اعتراض، لم يكن لهم اعتراض. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الأمر الأول من منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة، التسليم. الأمر الثاني الاحتجاج بكل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على المسلم أن يقبل ويحتج بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان متواترا أو أحادا في الأحكام أو في العقائد. يعني من منهج أهل السنة والجماعة هم أنهم يحتجون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هذا الكلام؟ لأن ظهرت بعض الفرق تقول أنه لا يقبل حديث الأحاد في الأمور العقدية، وهذا كلام يرده أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الأحاد هو ما روي، الحديث الذي يروى عن واحد أو اثنين أو أكثر من ذلك ما لم يبلغ حد التواتر، ما رواه واحد أو اثنين أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر. أما الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير عن جمع كثير يحيل اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب. هذا الحديث سواء كان متواترا أو أحادا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب الاحتجاج به. لكن بعض الناس قالت هذا الحديث الأحاد الذي يرويه راو أو اثنين ولم يبلغ حد التواتر لا يكون حجة في العقيدة. نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، أرسل معاذ إلى اليمن، قال يا معاذ ادعوهم إلى لا إله إلا الله، إلى لا إله، أولا أول شيء فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال يا معاذ فليكن ما تدعوهم إليه أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن ذهب معاذ وهو خبر أحد إلى اليمن ودعاهم إلى اليمن بهذه الدعوة، وكانت الحجة واقعة بإيه؟ بخبر معاذ رضي الله عنه. فأهل السنة والجماعة يحتجون بالحديث المتواتر والأحاد سواء في العقيدة أو في غيرها. وكذلك أرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل الرسول إلى الملوك، وكانت الحجة تقع بخبر هذا الرسول، وهذا في أمور العقيدة. إذن من علامة أهل السنة والجماعة أو من منهجهم في تلقي العقيدة أنهم يحتجون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان أحادا أو متواترا في أمور الأحكام أو أمور العقائد. والقصة التي ذكرناها أيضا لما استدار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم ركوع، إنما كان الذي أخبرهم رجل واحد قال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجاه البيت الحرام، لم يقولوا ننتظر حتى نتيقن من الخبر، لا، بل استداروا وهم ركوع. فكانت الحجة واقعة بخبر هذا الصحابي وهو أحد. إذن من منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة الاحتجاج بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث أن نصوص الكتاب والسنة لا تعارض الأدلة العقلية، فالنصوص الشرعية الصحيحة موافقة لما يقرره العقل، والمراد بالعقل العقل السليم. إذن العقل السليم لا يمكن أبدا أن يناقض النصوص الشرعية. فمن توهم التعارض بين النص الشرعي الثابت وبين العقل فذلك لقلة بصيرته. إذا إنسان قال أن هناك تعارض بين العقل وهذا النص الشرعي فهذا لقلة بصيرته والتباس الأمر عليه، وإلا فإن من قواعد أهل السنة والجماعة أن نصوص الكتاب والسنة لا تتعارض مع العقل. وإن كان هناك تعارضا ظاهريا فعلينا أن ننقاد للنص الشرعي. لماذا ننقاد للنص الشرعي؟ أولا لأن هذا النص الشرعي ثابت صحيح، والعقل تتنوع المفاهيم وتتغير، تتنوع مفاهيم العقل وتتغير بتغير العقول، أما النص الشرعي فهو ثابت صحيح. الأمر الثاني أن النص الشرعي معصوم ومحفوظ، والعقل ليس كذلك. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أما العقول فإنما هي تختلف، وباختلاف العقول تختلف الآراء، لذا نقدم النص الشرعي. أيضا نقدم النص الشرعي لأن النص الشرعي من عند الله، النص الشرعي إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علمه، والعقل قاصر مهما بلغ ولذلك يحار في الغيبيات. إذا دخل العقل في الغيبيات يحار فيها. إذن ها من منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة التسليم التام لكل ما جاء عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الاحتجاج بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث أن نصوص الكتاب والسنة لا تعارض النصوص العقلية. الأمر الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعقيدة، ولذا فتفاسيرهم للنصوص الشرعية حجة علينا، لأنهم قد شاهدوا تنزيل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أصح الناس فهما للرسالة المحمدية، لا سيما وأن الصحابة رضي الله عنهم متفقون في أمور العقيدة ولم يختلفوا. إذن نعلم أن من مصادر تلقي العقيدة الإسلامية الصحابة، لأنهم أقرب الناس فهما لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم عايشوا نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفهموا مقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم. من منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة أيضا الاتباع وترك الابتداع، أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتركون الأمور المحدثة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أما بالنسبة لمحدثات الأمور، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فمن منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة الاتباع وترك الابتداع. إذن سريعا تحدثنا عن المراد بأهل السنة والجماعة، وقلنا أن المراد بلفظ السنة يطلق في اللغة على الطريقة حسنة كانت أو قبيحة، أما في الاصطلاح فيختلف تبعا لاختلاف العلوم الشرعية. فالمحدثين يطلقونها على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أما الأصوليين والفقهاء فيقولون السنة هو ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما عند علماء العقيدة فيقولون أن السنة هو موافقة الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أمور الاعتقاد والعبادات والمعاملات. بعد ذلك تكلمنا عن المراد بالجماعة، وقلنا المراد بهم هم المجتمعون على أمر ما، ويقصد به السواد الأعظم من أهل الإسلام، وقيل الصحابة على الخصوص. أما في الاصطلاح الجماعة هم الذين اتبعوا الكتاب والسنة وصاروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ظاهرا وباطنا. أما عن منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة، قلنا الأمر الأول التسليم التام للنصوص الشرعية والانقياد الكامل دون الاعتراض عليها بأي نوع من الاعتراض. الأمر الثاني الاحتجاج بكل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان متواترا أو أحاد. الأمر الثالث أن نصوص الكتاب والسنة لا تعارض الأدلة العقلية. الأمر الرابع أن الصحابة هم حجة في أمور العقيدة، في كل ما ينقل عنهم في أمور العقيدة، لأنهم شاهدوا تنزيل القرآن الكريم وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أصح الناس فهما للرسالة المحمدية. الأمر الخامس والأخير وهو الاتباع، أن من منهجهم الاتباع وترك الابتداع في الدين، فإن الابتداع من أعظم الأبواب إلى الضلالة والفرقة. بهذا نكون انتهينا من درس اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.